لدي شخص كنت أحدثه على مشاهدة الأفلام والمسلسلات بأنه لا يجوز لما فيهم فساد عظيم، فما النصيحة؟ ولكنه يرى أنه لا يوجد بينهم شيء. وهل مشاهدة كرتون أصابت حركة حرام؟ كنت في زيارة لأحد المشايخ الكبار هنا في مصر، فحدثني أن يعني أحد طلاب العلم أعد دراسة في إباحة الصور الكرتونية، ولكن هذه الدراسة لم تصل لي إلى الآن، فأنا لا أستطيع أن أفتيك في هذا الأمر، لكن لي رأي خاص، ورأيي الخاص لا أستطيع أن أخبر به لأنه رأي ليس فتوى، وأنت تسأل عن الفتوى، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للخير.